الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. المستمعون الكرام، تسعدني وتسرني ويشرفني أن تكونوا في صحبتنا وأن أكون في صحبتكم في برنامجكم إشارات. وحديثنا في هذه الحلقة محبب للنفوس، كلمة تشتاق إليها القلوب وتميل إليها الأفئدة، بل وتصل إلى درجة العشق معها نفوس المؤمنين، إنها الجنة. نعم، ما من أحد إلا ويميل إليها ويتلهف لها. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الجنة هي سلعة الله الغالية، وهي جزاؤه الأوفر ورزقه الذي ما له من نفاد، أعده رب العزة والجلال لعباده الصالحين. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يأتي حديثنا عن الجنة في عصر مليء بالماديات، الإيمان بالغيبيات فيه ضعيف. نعيش في عصر اقتنع الناس فيه بامتلاك الشقق والعمارات والقصور والدور والفلل، والقليل منهم هو الذي يريد أن يمتلك في الجنة منزلا وفي الجنة بيتا وقصرا، بالرغم من قوله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تعرفوا موضع الصوت؟ الصوت اللي بيدقوا به الشفع ده الواحد ده، موضع في الجنة، قدره في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها الآن شايفين هذه ما فيها الأرض بس، الدنيا بما فيها الأقمار والكواكب والأفلاك والنجوم، تجلي أرضنا بقاراتها الستة ومحيطاتها وأنهارها ودورها وقصورها وأبراجها وسياراتها وركشاتها وقلاباتها. شفت كيف الدنيا بكل ما فيها، أراضيها الزراعية، بترولها، نفطها، ذهبها. تخيل موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إيه تقال الدنيا فيها شنو؟ أقول لك هذه المقولة واحفظها عني: الدنيا لو لم يكن فيها توحيد الله وعبادته فهي شر محض ومفسدة صرفة. ليس في الدنيا خير، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. الدنيا غير الطاعة والعبادة فيها شنو؟ لو لم تكن هنالك في هذه الدنيا طاعة ولا عبادة فإنها مفاسد وشرور وآثام وفتن ومغريات وملاهٍ وشواغل وصوارف تصرف قلبك عن الله جل جلاله سبحانه. يا سلام، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة دي عجيبة. سأل أعرابي بن عباس قال: يا عبد الله، الجنة ما نورها؟ قال: ما رأيت نور الشمس إذا طلعت في الصباح؟ أول ما تطلع. قال: فذاك نورها الدائم في الجنة، ولا شمس ولا زمهرير فيها. قال ابن عباس: أنهارها ألها أخدود؟ أنهار الجنة كثيرة يا أخي، العسل أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من لبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار في الجنة تجري بغير أخدود. قال عليه الصلاة والسلام: إنها تجري في أرض الجنة مستكنة، يعني ممسوكة بجاء وبجاي. قال الله: الله كوني فكانت. ذلك قال ابن القيم في النونية: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فبالتالي الجنة فيها أنهار، وهذه الأنهار تجري بغير أخدود، يعني ما عندها شك في الوطى. ابن عباس قال تجري على أرض الجنة، وأرض الجنة كما في حديث ابن عباس هذا أيضا مرمة فضة بيضاء كالمرآة، أنهار الجنة تجري فيها. إخواننا نحن ما عندنا طريقة إلا نقتنع ونؤمن بس. ربنا قال ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني ما دخلوا الجنة، أدخلوا الجنة وعرف لهم ورى لهم في الدنيا أكل معروف طعامهم ولحم طير مما يشتهون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. والفاكهة تكون راقد في السرير وتشوفه فوق تعايلات الدلاليك، وذللت قطوفها تذليلة، وجنى الجنتين دان قطوفها دانية. شرابة أعلى شراب في الجنة التسليم، التسليم ده أعلى حاجة. شراب التسليم ده لو أن أحدكم أدخل أصبعه في شراب من التسليم ثم أخرجها ما من ذي روح في دنياكم إلا وجد ريحها، فيها حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ونساء الدنيا في الجنة الحور العين خادمات لهن، وأجل النعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى سبحانه جل في علاه. طيب لكن أنا اختصرت الحديث عن وصف الجنة لأتحدث عن الطريق إلى الجنة. ما الذي يدخلنا الجنة؟ شوفوا، أول شيء بيدخل الإنسان الجنة الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة والتعلق بالله، وأن لا تنصرف إلى ما سواه، وأن لا تتعلق بغيره. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقد تشرك بالله بالتعلق بشيخ، وقد تشرك بالله بالتعلق بنبي من الأنبياء كما فعل أقوام في عيسى عليه السلام فكفرهم الله. العقيدة الصحيحة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وصف الله عز وجل صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة، بل يدخلون الفردوس، والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسقف الفردوس عرش الرحمن، ومن الفردوس تتفجر أنهار الجنة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نمرة 2، اللي بيدخل الجنة الأعمال الصالحة. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري من هم يا رسول الله؟ هي لمن؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أيوة، إن كنت مشتاقا لها ولفمها وشوق الغريق لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى على الإحسان بالإحسان. أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر ونهار. فربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. نمرة 3، التقوى والخوف من الله. آيات الجنة معظمة أعدت المتقين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والتقوى أن تجتنب محارم الله، وأنت في تعلق بالمعصية ولكن أن تزجر نفسك مخافة الله، وأن تراقبها، وأن تراقب بنفسك ربها. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن نقول آمين. ربنا يدخلنا وإياكم الجنة، ويسكننا وإياكم فسيح الجنات، ويجمعنا وإياكم عنده في جنات النعيم على سر متقابلين. إنها دار السلام ودار النعيم وجنة المأوى ودار الخلد ودار الحيوان وجنات عدن والفردوس. إنها الجنة التي من لم يدخلها خسر خسرانا مبينا. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.